الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو يوم الخميس الثالث من شهر ربيع الأول عام 1400، وهو يوم اللقاء الأسبوعي الذي يتم كل يوم خميس في كل أسبوع. في هذا اللقاء نود أن نتكلم عن مسألة اجتاحت العالم الإسلامي، وهي لا أصل لها لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة والتابعين، ألا وهي الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الاحتفال قد عم وطن واعتقده بعض الناس دينا وشريعة، بل ربما ظنه بعض الناس أنه من أوجب الواجبات، وأنه لا يتم محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا به. ونحن نبين إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اليوم 12 من هذا الشهر ليس له أصل، لا في التاريخ ولا في الشرع. أما التاريخ فإنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم 12، بل إن بعض المحققين من علماء الفلك أكدوا أن مولده كان في اليوم 9 من هذا الشهر. واختلف العلماء المؤرخون القدامى على نحو 7 أقوال أو 6 أقوال في تعيين يوم مولده. هذا من الناحية التاريخية. أما من الناحية الشرعية فيقال إن الذين يقيمون هذا الاحتفال إما أن يكون الحامل لهم محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما أن يكون الحامل لهم مضاهاة النصارى في الاحتفال بمولد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون هذا عادة مشوا عليها. فأما الاحتمال الأول وهو أن يكون الحامل لهم على ذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنحن نقول إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مؤمن، بل يجب على كل مؤمن أن يقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة كل بشر، أن يقدم محبته على محبة نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، ولا يتم الإيمان إلا بذلك. ولكن ميزان المحبة حقيقة هو الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن لا نتقدم بين يديه، وأن لا نشرع في دينه ما لم يشرع. لأننا لو تقدمنا بين يديه لأسأل الأدب، وإساءة الأدب يعني عدم المبالاة بمن يكون أمام الشخص. ولو شرعنا في دينه ما لم يشرح لكان في هذا قدح في تبليغ الأمة عليه الصلاة والسلام. ونحن نتكلم الآن عن البدع من حيث هي، ومنها الاحتفال بالمولد. أي إنسان يحدث بدعة فإننا نقول له إنك واقع في معصية الرسول عليه الصلاة والسلام وفيما حذر عنه، لقوله عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذه مفسدة عظيمة. ومن مفاسد البدع أنها نوع من الشرك، كما قال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولا يخفى أن الشرك لا يغفر، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وظاهر الآية الكريمة أن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر. ومن مفاسد البدع أن فيها صدا عن سبيل الله، لأن الإنسان يشتغل بها عن العبادة الثابتة حقا، كما ابتدع قوم بدعة إلا أضاعوا من السنة ما هو مثلها أو أعظم منها. ومن مفاسد البدع أنها تستلزم القدح في الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يبلغ ما أرسل به أو كان جاهلا به. وجه ذلك أننا إذا بحثنا في القرآن والسنة لم نجد هذه البدعة، فإما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام غير عالم بها، وهذا قدح فيه عليه الصلاة والسلام أن يكون جاهلا بشريعة تقدم إلى الله، وإما أن يكون عالما لكن لم يبلغ الناس، وهذا قدح فيه أيضا في أنه لم يبلغ ما أرسل إليه. ومن مفاسد البدع أنها تنافي قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لأن مقتضى المبتدع أن الدين لم يكن، لأننا لا نجد هذه البدعة في دين الله. وإذا كانت من دين الله على زعم هذا المبتدع وهي لم توجد فيه، فإن الدين على زعمه لم يكمل، وهذه مصادمة عظيمة لقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينا. ومن مفاسد البدع أن مبتدعها نزل نفسه منزلة الرسول، لأنه لا أحد يشفع للخلق ما يقرب إلى الله تعالى إلا من أرسله الله عز وجل، ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الذي ابتدع كأنه يقول إنه كأنه بلسان الحال يقول إنه يشرع الناس ما يقرب إلى الله، وهذا تعني أنه مشارك الرسول صلى الله عليه وسلم في الرسالة. ومن مفاسد البدع أنها قول على الله بلا علم، وهذا محرم بإجماع المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولها مفاسد أخرى لو تأملها الإنسان لوجدها تزيد على هذا بكثير، لكننا نقتصر على ذلك ونعود إلى ما أصل الكلام، وهو الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إن الذين يحتفلون بذلك لا تخلو حالهم من ثلاث حالات: إما أن يكون محبة للرسول عليه الصلاة والسلام، أو مضاهاة للنصارى، أو لأنه أمر عادي مشى عليه. فإذا كان محبة للرسول عليه الصلاة والسلام فنقول لا شك أن محبة الرسول واجبة، بل يجب تقديم محبته على محبة النفس والناس أجمعين. لكن هل من محبته أن نتقدم بين يديه وأن نشرع في دين ما لسه منه؟ كلا. يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ويقول الله تبارك وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فلازم المحبة السابقة أن لا يتقدم الإنسان بين يدي الرسول فيدخل في دينه ما ليس منه. ثم نقول ثانيا: هل أنت أيها المحتفل بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، هل أنت أشد حبا لرسول الله من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفقهاء الصحابة وعامة الصحابة وأئمة التابعين من بعدهم وتابع التابعين؟ إن قال نعم فهو من أكثر الناس، وإن قال لا نقول ليسع كما وسعهم. فهل أقام احتفال للرسول عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، لم يقم هذا الاحتفال إلا في القرن الرابع الهجري، فما بال الأمة الإسلامية لم تقمه قبل ذلك؟ أهي جاهلة به أم مخالفة عن علم أم هي ناقصة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم نقول ثالثا: إذا كان ذلك بدعوى أنك تحيي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول له: ألا يكفيك ما تحيا به ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عباداتك؟ كل عبادة فإنها إحياء لذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كل عبادة شرطها الإخلاص والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا شعرت وأنت تتعبد لله تعالى بهذين الشرطين، الإخلاص لله والمتابعة، فإن هذه ذكرى للرسول عليه الصلاة والسلام. لكن مع الأسف أن كثيرا من الناس اليوم يتعبدون لله في العبادات على أن هذا هو الأمر الجاد. قل من يتنبه إلى أنه يصلي إخلاصا لله ومتابعة لرسول الله، أو يتطهر لذلك أو ما أشبه. وإلا فكل إنسان يشعر في العبادة بالإخلاص والمتابعة للرسول فإن عبادته ايش؟ احياء لذكر الرسول عليه الصلاه والسلام. ثم نقول: ان الله شرع لعباده ما تكون به ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو خير من هذا الذي تريد، خير واعم واشمل. فالمسلمون في كل صلاه مفروضه يعلنون اعلانا باعلى ما يكون من الصوت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، في كل أذان. وليس يقتصر على ليلة من العام، بل كل العام، بل كل يوم. والمسلمون في كل صلاة يقولون: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا كافي في إحياء ذكرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتقيد بسنته أكبر دليل على محبته. وكلما كان الرسول وكلما كان الإنسان للرسول أتبع كان له أحب، وكلما كان أحب فهو له أتبع. ثانيا: أن يفعلوا ذلك مضاهاة للنصارى. فنقول: إن النصارى إن ثبت أنه قد شرع لهم أن يحتفلوا بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، بمولد نبي عيسى عليه الصلاة والسلام، إن ثبت ذلك فقد ورث شرعنا الإخلال. فهل نأخذ بشريعة النصارى أو بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام؟ الجواب كان بلا شك. وإذا قدر على الفرض الذي قد يكون محالا أنه من المشروع للنصارى أن يحتفلوا بميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام، فإن شريعتنا لم ترد بالاحتفال بمولد رسولنا صلى الله عليه وسلم، فكيف تتأسى بالنصارى في احتفالهم بمولد عيسى عليه الصلاة والسلام ولا تتأسى بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفقهاء الصحابة وعامتهم وأئمة المسلمين من بعدهم؟ ليس هذا إلا جهل وسفه. وأما إذا كان على سبيل العادة وهو الاحتمال الثالث أنها عادة مشى الناس عليها، فإن نقول العبادات لا تنقلب عادات باستمرار الناس عليها. ولو أننا أخذنا بذلك لكانت صلاتنا وصيامنا وحجنا وزكاتنا كلها عادات، ولا أحد يقول بها. فإذا لو فتحنا هذا الباب لكنا نسمي هذه العبادات العظيمة تقاليد وعادات وما أشبه ذلك، ونسلب عنها معنى العبادة وروحها. ثم نقول هل العادات يحل فيها أن يذكر الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نهى عنه هو عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، فهو عليه الصلاة والسلام نهى عن البدع وقال كل بدعة ضلالة ونهى عن الغلو فيه. والذي بلغنا أن هؤلاء الذين يحتفلون بعيد المولد الذي بلغنا أنهم يذكرون من الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصل إلى حد الشرك. نسمع أنهم يرددون ما قاله البوصي في قصيدته، يرددون يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم. حتى قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا كانت الدنيا وضرتها وهي الآخرة من جود الرسول، ماذا يبقى لله؟ نعم، لا يبقى لله شيء. ومع ذلك ليست الدنيا والآخرة هي جود الرسول، بل هي من جوده، وهناك جود آخر فوق الدنيا والآخرة. ومن علومك علم اللوح والقلم، من علومه علم اللوح والقلم. والله عز وجل يقول لرسوله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وهذه الجملة تعني أنه يقول إنما أنا عبد أتبع ما يوحى إليه. وهؤلاء يرتبون فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وبلغنا أيضا أنه يجتمع الرجال والنساء في مكان واحد ويحصل تصفيق وترنمات بأصوات مغرية مثيرة للشهوة موجبة للفتنة. وبلغنا عنهم يعني عن بعض والمراد الجنس ما هو كل واحد عينه ما يعد سفحا في العقل كما هو ضرر في الدين. بلغنا عنهم في أثناء هذه السكرة، ولا أعني سكرة الخمر ولكنها سكرة الفكر، في هذه السكرة يقوم عليك السلام عليك السلام، يقولون إن الرسول حضر ودخل عليه ولو كانوا في أقصى المشرق أو أقصى المغرب، قام من قبله في المدينة وأتى إليه وسلم عليه، وهذا لا شك أنه سفه. هل أحد يبعث قبل يوم القيامة؟ ما في أحد يبعث من هذه الأمة قبل يوم القيامة، اللهم إلا أن يكون كرامة بسبب من الأسباب ويزول. أما أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام ويأتي لهؤلاء، وإذا قدرنا أن في الأمة الإسلامية عشرات الآلاف يحتفلون فيها في عدة أماكن، والليلة واحدة، كيف يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام على هؤلاء؟ أقول ذلك ليتبين أن مثل هذه الاحتفالات كما أنها مخالفة للشرع فإنها مخالفة للعقل، ضلال في الدين وسفه في العقول. أقول هذا لا لأنها موجودة عندنا في المملكة العربية السعودية والحمد لله على وجه ظاهر كما توجد في البلاد الأخرى، ولكن ليتبين لطالب العلم حكم هذه المسألة، ولتقوم الحجة عليه أي على طالب العلم بأن يعلنها صريحة لقومه لأن هذا ليس من شريعة الله. أنتم تشهدون أن يخاطب الناس، أنتم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإذا كان لا إله إلا الله فالحكم لمن؟ لله. وإذا كان محمد رسول الله فالشريعة شريعة رسول الله، فليس لنا أن نحكم بشيء إلا ما حكم الله به، ولا أن نتبع رسولا بشرا إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما أحببت أن يكون موضوع درسنا في هذا اللقاء، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يهدي المسلمين باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه على كل شيء قدير. أما الآن فإلى الأسئلة نبدأ بجميع. السؤال التالي: ما حكم هذا البيع؟ رجل دفع سلعة لرجل آخر وقال ائتني في هذه السلعة بالمبلغ الفلاني بمبلغ كذا مقدرا وما زاد فهو لك، أما حكم هذا البيع؟ هذا لا بأس، يعني لا حرج أن يوكل الإنسان شخصا يبيع له سلعة يقول بيع أحد مئة وما زاد فهو لك، لكن إذا كان الوكيل يعلم أن الشيء قد زاد وأن تقدير الثمن من صاحب السلعة بناء على ثمن سابق على قيمة سابقة فيجب عليه أن ينبه ويقول إن الأشياء قد زادت وأنها تساوي الآن 200، هذه قيمتها في السوق، فإذا أخبره بالواقع وقال بيعها ب200 فما زاد فلك أو ب100 فما زاد فلك فلا بأس، لأنه أحيانا يكون الإنسان جاهلا بالسعر ويظن أن هذه السلعة لا تساوي أكثر من 100 أو تزيد قليلا فيقول لوكيله خذها بيعها ب100 وما زاد فهو لك، فهذا جائز، لكن كما قلت إذا كان السعر زائدا فيجب إيش؟ أن ننبه صاحب السلعة يقول إنها إن السعر قد زاد، فإذا قال ما عندنا الله يرضيك ما زاد فهو لك حينئذ لا بأس. أحب أن تكون موضوع أن يكون موضوع الأسئلة ما يتعلق بالاحتفال بالمولد، لأن منكم من يعرف في بلاده أكثر مما أعرفه أنا. فإن لم يكن عندكم أسئلة فلا بأس في الأسئلة الثانية، لكن هذا موضوع مهم حساس، ينبغي لنا أعني مسألة المولد، ينبغي لنا أن نعرف أحوال الناس فيها ونطبق على الشرع. شيخنا ذكرتم أن عندنا هنا مسجد الحمد لله، ولكن كثير من العوام يشاهدون تشويش خارجيا فينظرون إليه ويتأثرون. لكن السؤال هنا بالنسبة للخطيب، نلاحظ الخطباء قد يعني يذكرون كثيرا في المسجد هكذا من دون أن يتعرضون للذنوب، فلما تأتي إليه تقول يا أخي كأنك تشيد الأمر، يقول لا أنا لا أقصد هذا. نعم هذا سؤال يتضمن سؤالين فقط. الأول أن المسلمين الذين لا يقيمون هذا الاحتفال يشاهدونه عبر وسائل الإعلام، وربما تنقل وسائل الإعلام المكتوبة مثل هذا ويشيع للناس. فنقول إذا رأيت مثل هذا في التلفزيون أو عبر قنوات التشويش فأغلق التلفزيون، لأن البدعة بدعة ويخشى أن تؤثر على قلبك فتصدق بها، وهذا خطأ. أما الشق الثاني من السؤال فهو أن بعض الناس في ربيع الأول يذكر حال العرب قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وحالهم بعد بعثته، وكيف أتى الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك، وهذا ليس من احتفال بالمولد. لماذا؟ لأنه الخطيب يذكره في خطبة مشروعة، ليس يجدد خطبة أو يحدث اجتماعا، بل الخطبة مشروعة، فذكر ما ينافي المكان أو الزمان لا أرى فيه بأس. البأس أنك أن تحدث شيئا لم يكن، أما هذا فالخطبة مشروعة في كل جمعة، وذكر ما ينافي الزمان أو المكان لا يعد بذلك، لا بأس. يدخل مثلا كما أشرت إليه حال الناس قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وحالهم بعد بعثته وكيف بعث عليه الصلاة والسلام، ما في مقام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن الله تبارك وتعالى ذكر لفظة الشريف في القرآن الكريم بصيغة الإفراد كقوله سبحانه وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لأن السبيل الذي يوصل الموصل إلى الله تبارك وتعالى واحد وهو طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ قال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولكن ذكر في مواطن أخرى في القرآن الكريم لفظة السبيل بصيغة الجمع كقوله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقوله وما لنا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، فكيف التوفيق يعني أو حل هذا الإشكال يا شيخ؟ السبيل المضاف إلى الله تعالى تارة يكون مفردا وتارة يكون جمعا، لكن إذا كان جمعا فإنه يكون مضافا إلى الله، وإذا كان مفردا إذا كان جمعا فإنه لا بد أن يكون مضافا إلى الله، أما إذا كان غير مضاف إلى الله فهو سبل الضلال. يفرد السبيل المضاف إلى الله تعالى لأنه واحد، سبيل واحد يوصل إلى الله وهو الإسلام، وتجمع سبل الضلال لأنها متفرقة، هذا الصالح وهذا يهودي وهذا شيوعي وهذا بعثي وهذا ملحد إلى آخر، فهي سبل متفرقة وكلها ضلال. وما جمعه الله تعالى من السبيل المضاف إليه فإنما يجمعه لتنوع العبادات التي هي سبيل الله عز وجل، هذه الصلاة وهذه الزكاة وهذه الصيام وهذا الحج وهذا جهاد وهذا أمر معروف ونهي عن منكر وهذه دعوة إلى الله عز وجل، فصار جمعه له وجه وإفراده له وجه آخر. أما سبل الضلال فإنها متفرقة فلا تكون إلا مجموعة. هناك بعض الناس يشتركون مؤخر الصداق. نعم هناك بعض الناس يشتركون في مؤخر الصداق ولكن بشرط الطلاق. أعد هناك بعض الناس يطلبون مؤخر الصداق ولكن بشرط الطلاق، يعني إذا حصل الطلاق يدفع مؤخر. صيغة السؤال المفهومة المعلومة أن بعض الناس يجعل الصداق شطرا مقدما عند العقد أو قبل العقد، وشطرا آخر مؤجلا، ويجعل أمد الأجل الفراق. ونحن نقول الصداق حق للمرأة، قال الله تعالى وآتوا النساء صدقواهن نحلة إن شاءت، قالت لا بد أن يكون مقدم، هذا هو. إن شاءت أجلت، إما بأجل معلوم كأن تقول مثل كل سنة تعطيني كذا وكذا، وإما بأجل مطلق، ويصح هنا الأجل المطلق. قال العلماء والأجل المطلق يحل بالفرقة، إما بموت أو طلاق. الطلاق المؤجل وإن لم يذكر له أجل معين يحل إذا حصلت الفرقة بموت أو طلاق أو فسخ أمر، فهذا جائز لأن حق له. لا شو أنا قال الأخوان اللي في الأذين وإذا ما لهم حق لا أنا أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت شوف شخص لديه محل بيع ويشتكي وضاع من شركة الصبر. إيش؟ شخص لديه محل بيع ويشتري البضائع بالصبر ويشرب يشتري البضائع في شركة. نعم بالدين طبعا. إيش؟ بالدين بالموجب. نعم فتكون هذه البضائع يعني ويبيع هذه البضائع على الناس أيضا بالدين وحال عليه الحول، فكيف يفرق زكاة هذا المحل؟ أما الدين الذي له على الناس فإن كان على أناس الأغنياء يستطيع أن يقول أعطني ديني فيعطي، فإن الزكاة واجبة عليه، يزكيه كل سنة، لكن إن شاء زكاه مع ماله وإن شاء انتظر حتى يقبضه ثم يزكيه لكل ما مضى. هذا إذا كان الدين على إيش؟ على غني. أما إذا كان على فقير فلا زكاة حتى تقبضه، وإذا قبضته فزكي سنة واحدة ولو مضى عليه سنوات كثيرة. وأما بالنسبة للدين الذي عليه فالقول الراجح أنه لا يمنع وجوب الزكاة، وأن من بيده 1000 درهم وعليه 1000 درهم يزكي 1000 التي بيده لأنه مالك لها. وعموم كتاب السنة تدل على أنه متى وجد هذا النصاب في يد إنسان وجب عليه أن يزكيه. فضيلة الشيخ، بعض الدول الإسلامية تعطل في يوم المولد النبوي، لكن السؤال رواتب بعض الموظفين على بنك الرياض، وأظن من طريقة البنك إنه إذا كان أقل من 50 هل لا يتركها عنده، وإذا كان أكثر من 50 وأكثر جبرها ريال، فما حكم ذلك وما حكم ترك هذه الهلالات من بنك مثل بنك الرياض، وهل هو متعاون على الإثم والعدوان؟ سؤالك هذا خليل. لا هذا بس يعني هذه معلومة لأولا. المعلومة هذا لكنها خطأ، يعني إتباع عقدة بمناسبة في عيد المولد غلط عظيم، لأن معنى ذلك إتباع هذه البدعة بين الناس صغيرهم وكبيرهم حتى يعتقدوها عيدا فيه عطلة كما يعطل عيد الأضحى ويتقدم. أما بالنسبة لما ذكرت من أنك تحال على شخص على بنك أو غير بنك، فإن بقي كسب يتجاوز النصف أعطاك كاملا، وإن بقي كسب دون النصف سمحت به أنا، هذا لا بأس لأنه من باب الاستيفاء، والاستيفاء لا بأس أن الإنسان يستوفي أقل من حقه أو يوفي أكثر من المال. بسم الله الرحمن الرحيم. رد الشيخ حفظكم الله، لقد ذكرت أن الاحتفال بالمولد بدعة، فما حكم من يجلس بالمزاج مع محدث يتكلم عن مشية الرسول صلى الله عليه وسلم ومولده؟ كل من شارك أحدا في بدعة فإن له إثم، عليه إثم، ولا يجوز للإنسان أن يشارك هؤلاء في احتفالات لأنها بدعة. كيف يرضى الإنسان أن يجتمع قوم على بدعة وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ضلالة؟ نعم. الله الشيخ بارك الله فيكم. يوجد بعض الأصباغ والألوان توضع على الحاجبين حتى تبدو رقيقة، وتبقى هذه مدة ما يقارب الشهر تقريبا، فهل هذا في حكم النمط؟ لا، يعني تلوين الشعر بغير السواد لمن بيض شعره لا بأس به، هذا هو الأصل، لأن الأصل أن غير العبادات هو الأصل في غير العبادات الحسن، وليس هذا من النقص، لكنه من تطبيق الشعر، كما أن بعض الناس يختار أن يكون شعره جعدا ويطلي بما يقوي الشعر. أي ما في لون البشر، ما في لون، لكن الكلام على هل هذا جائز في حق الرجال أو لا؟ أقول لا ينبغي له أن يتجمل بما يتجمل به المرأة، المرأة لا بأس. نعم، لا كل واحد يعني الدور. أقول يا شيخ لدي سؤال، أنا موعد ولكن أنا جبت اسمح لي بالاثنين. واحد إذا جعلوا ابناء الميت له صدقة. إيش؟ إذا جعل ابناء الميت له صدقة جارية أو علم ينتفع به، هل ينفع هذا الميت وإن لم يوصي بهذا لعدم قدرته عليه؟ نعم، إذا جعل أولياء الميت صدقة للميت نفعه، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سعد بن عباد رضي الله عنه استأذنه أن يجعل مخراطه في المدينة، يعني نخله الذي يخرط صدقة لأمه، فأذن له. وسأله رجل فقال يا رسول الله إن أمي تلهتت نفسها، وأظنها لو تكلمت لتصدقت، تلهت نفسها يعني ماتت بغتة، وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أبى أتصدق عنها؟ قال لا، فلا بأس. أما العلم النافع كيف يكون هذا؟ يمكن هذا في شراء الكتب، شراء الكتب ويجعل صدقة لولده فيكون علم نافع. نعم، لا هذه فيها نظر، لأن هذه ما تستمع. لا واحد في نفسه. الأهم منه، الأهم منه. وهما مختلفتين، وعلى حسب تقديرها أدت بأنها أربعة وأربعة واحدة، فهذا يجوز الجمع بينهما في الزواج. يجب أن نعلم أنه لا بد في الرضاع من خمس رضعات، ما دونها لا أثر له. فلو ارتضعت امرأتان طفلتان من امرأة مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات لم تكونا شيء، فهمت؟ وعلى هذا فيجوز الجمع بينهم. بسم الله. بقي بعد وفاة أبي في منزله صور له مع بعض أفراد العائلة. إيش؟ بعد وفاة الوالد بقيت بعض الصور صور فوتوغرافية نعم. مع بعض أفراد العائلة نعم. وتلفزيون. هل إذا تركت يبقى في ذمته شيء علما أنه يكره هذه الأشياء؟ يقول إنه إن والده ترك صورا له مع العائلة، إما في أوراق وإما في شريط فيديو، هل إذا أبقى الورثة يلحق الميت شيء من إثمها مع أنه يكره ذلك؟ الجواب أما الميت فلا يلحق شيء ما دام يكره ذلك، لكن يلحقهم هم وأبلغهم أنه لا بد أن يحرقوها إحراقا تاما، لأن بقاءها يجدد ذكر الميت والحزن عليه. والذي ينبغي للإنسان أن ينسى المصيبة. الآن فهمت أنها صورة تلفزيون الاثنين لا تلفزيون من عالم ما دام كارها له، لكن كيف لا كيف لم يمنعه في حياته؟ إذا تعافى يطلعه. لا هذا مسوء لا شك أنه عليه إثم منه. من اليمين نعم. إليك ما مدى صحة من يقول أنه يجوز لأي إنسان أن يأكل من ثمار مزرعة ما أن يأكل من ثمار مزرعة ما دون أن يستأذن من مالكها؟ محتجا بحديث جابر عند الإمام مسلم إمام مسلم مرض غرس أو يزرع زرعا فيأكل منه الإنسان ولا ذبة ولا شيء إلا كانت له به سبب. هذا الحديث الذي ذكرت هذا فيه التغريب في غرس النخل والزرع، أما بالنسبة لمن أكل فإن له رخصة أن يأكل بثمه فقط غير متخذ قبلة، بشرط أن لا يكون عليه حارث ولا حاجز، يعني لو مررت بنخل ما ليس عنده حارث وليس به حاجز من جدار أو شبك فلك أن تأكل بفمك فقط دون أن تتخذ قبلة، إلا إذا علمت أن صاحب هذا البستان بعينه لا يفك مثل أن يكون قد كتب لوحا ممنوع الأكل، فهنا لا تأكل. فهمت الآن؟ فصار الإنسان إذا مضى ببستان عليه حاجز فلا يأكل، مر ببستان عليه حارث فلا يأكل، مر ببستان عليه لوحات مكتوب ممنوع الأكل لا يأكل، مر ببستان ليس عليه حاجز ولا فيه حارس ولا عليه لوحات منع فله أجر، لكن يأكل بإيش؟ بثمنه فقط دون أن يتخذ قبلة، يعني ما يأخذ معه يأكل فقط بثمنه. لا بأس، يعني رضاه لا لكن نقول إذا علمي رضاك الحالف ليش حاجز إلى بعد، لأن ربما يرى الحاجز لألا تدخل المواشي والإذن وما أشبه ذلك. المدار كله على الرضا، رضا مالك. بعد شيخ بارك وليك، هذا الصوفية يتبعون تأليف عمر بن عبد العزيز، كيف؟ الصوفية الموجودين هل هم على منهج عمر بن عبد العزيز الخليفة؟ حتى الإخوان يقولون عمر بن عبد العزيز كان صوف. لو يعطى الناس بدعواهم بدع رجال دماء قوم وأموال، نقول هذه الدليل. ما صح. أين؟ وقل لهؤلاء أنتم إيش تلبسون الصوف؟ كل من لبس الصوف هو صوفي. ثم الصوفية لا مصحيح. ثم الصوفية تطورت، يعني يوجد من السلف من فيه تصوف لا شك، لكن ليست الصوفية الغالية الآن. الآن الصوفية يعني تطورت إلى أن بلغت إلى القول بوحدة الوجود والعياذ بالله، حتى كان واحد منهم يقول ما فيها أحد، الكل يكون هو الله عز وجل، ويقول أحدهم ما في الجبة إلا الله، يقول هو الجبة، الجبة هو لابس جبته، يقول ما في الجبة إلا الله. نعم، وهذا يحصل له هوس، يقول أنصب خيمك على جهنم، هكذا نقل عنه شهر السامة والدقاء. نعم، ويقول بعضهم سبحاني سبحاني أنا الله. إيه الصوفية من هنا تطور. نعم شيخ، سؤال في الموضوع، من المعروف عندنا أن في ليلة المولد أو قبلها بأيام ينصب الخيام عندنا، وكذلك يعني في كل طائفة من الطرق الصوفية عندهم خيمة يذكرون الله ويتراقصون وما إلى ذلك، ثم هناك أيضا خيمة لأهل السنة يعني يتكلمون فيها بيان الأمر والنهي، يعني إنه لا بد من طاعة الله وتوحيد الله عز وجل وما إلى ذلك، فهل لهم يعني أن ينصبوا الخيمة في هذا في هذه المكان مع أن وسط خيام الصوفية وغير ذلك؟ فهذا بالنسبة للذي للخيمة نفسها. في ناس كثيرون كلامك أنت تريد أن تقول إن عندكم أناسا مبتدعين بدعتهم غليظة جدا، وأناسا غير مبتدعين بل هم ملتزمون بالسنة، لكن ينصبون خيامهم عند خيام هؤلاء لجذب الناس عن أو لحماية الناس عن البدع الغليظة التي يفعلها هؤلاء. فهذه المسألة يعني تجاذبها شيئان، الشيء الأول بدع، وهذا يقتضي أن تمنع، وأنه لا يجوز للسنة أن يصبوا خياما لهذه البدع. الثاني حماية عن بدعة أعظم، وحينئذ نقول لا بأس، لأن صد الناس عما هو أعظم بما هو أخف من الأمور المطلوبة الشرع، لقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ولأن أهل السنة لو لم يفعلوا ذلك تشنع عليهم هؤلاء وأقاموا عليهم العلم، وقالوا هؤلاء لا يريدون لا يتركون الرسول عليه الصلاة والسلام، والعوام هوام ما تعرف. فإذا قالوا نحن نفعل ذلك لنذكر الناس بأحوال الرسول عليه الصلاة والسلام وغزواته وجهاده ودعوته بدون غلو، لنحميهم عن البدع الكبيرة التي قد تخرجه من الدين، ولندفع عن أنفسنا التهمة التي يجعلونها عليه فينفرون الناس من الحق في هذا. أقول لعل هذا إن شاء الله من الأمور المباحة إذا لم يمكن الطريقة الأخرى وهي أن لا نشاركهم في الخيانة، فإن كانت هذه بدون ضرر فهذا هو المطلوب. لغير الآمرين أن يذهبوا إلى هذه القيمة مع العلم بأن هذه بدعة. لا لا يذهبون، نتكلم عن وضع عن نفس الخيمة، وأما غيرهم لا أذهب، لكن من رأوه ماشيا ذاهبا إلى الخيام اللي فيها المسجد الكبيرة يدعونه. هي هم أعظم المعصية عن البدع، وهذا مثلا الذين يتخذون بعض الرسائل المدعية للدعوة لتخفيف أو صد الناس عن بعض المعاصي. البدعة بارك الله فيك معصية وزيادة، البدعة معصية وزيادة، وهي من حيث أثرها وكونها تقدما بين يدي الله ورسوله أشد، حتى إن بعض أهل العلم قال إنه لا توبة لمبتدع، لأن البدعة تنتشر وردها صعب بعد انتشارها، لا سيما وأن البدعة غالبا تغلب بأمر عاطفي، أمر عاطفي، والعاطف تعرفون أن عاطف المسلمين بالنسبة لله ورسوله الشديد جدا، قد تكون البدعة أكبر وقد تكون ماضي أكبر حسب الحال، لكن لو تساوت من حيث الوزن فآثار البدعة أشد وأضر على المسلمين. نعم. رجل لديه محل يبيع آثار، أنه قد يأتيه الزبون فيأكل تفصيل مجلس فيحتاج أن يذهب إلى مدينة أخرى. يطلب إيش؟ تفصيل مجلس، يحتاج مجلس. مجلس؟ يحتاج أن يذهب إلى مدينة ليفصل له. نعم. ثم يتفق معه على السنة وربما قضى العرض. قبل أن يذهب إلى التفصيل. نعم. هذا لا بأس، لأنه لم يبع عليه شيء معين، إنما اتفق معه على استصناع شيء معين. الصواب أنه لا بأس، ما ويكون هذا ثابتا بعمده يعمل في مقتضى العقل. بعده شيخ، بعض الناس إذا خرج إلى البر قصر الصلاة ويقول من الصحابة اختلفوا وفهد من قوله وإذا ضربتم في الأرض ليس عليكم جناح أن تخرجوا من الصلاة، قال تعريفه في اللغة البرود الخروج، فأي متى ما خرجت سوف أقصر الصلاة، ومن أراد يعني أن يمنعني فعليه بالدين. ولا شك أن الأصل أن ضرب الأرض يبيح القصر، وأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حدد ذلك بمسافة معينة أو بزمن معين، لكن الرسول ثبت عنه أنه خرج كان يرجع إلى قبة وهو خارج المدينة ومع ذلك لا يقصر. وعلى هذا فالمرجع إلى ما يتعارف الناس، إذا قالوا هذا سفر فهو سفر، فيفرق الآن بين المسافة القصيرة مع الزمن القصير والمسافة الطويلة مع الزمن القصير والزمن القصير مع المسافة القصيرة. فالأحوال أربعة، إما أن يكون المسافة قصيرة والزمن قصير، أو المسافة طويلة والزمن طويل، أو المسافة طويلة والزمن قصير، أو المسافة قصيرة والزمن طويل. إذا كانت المسافة قصيرة والزمن قصير فلا تدرس بسفر، لأنه يعني لو طال الإنسان تمشي إلى ضواحي البلد ويريد أن يرجع في آخر النهار هذا هو المسافر، لا يعني يسمى سفر لا باللغة ولا في الشرع. ودليلنا على هذا أن الرسول كان يخرج إلى قبى ومنفصل عن المدينة عند الرسول بينهما مساء، ويخرج أيضا للعوالي في المدينة ولا يترخص في وقت السفر. أما لو خرج إلى مسافة قصيرة لكنه يريد أن يبقى فيه مدة طويلة فهذا مسافر، ولو سافر إلى بلد بعيد ويريد أن يرجع في يومه يعني سافر إلى الرياض من القصيم وهو يريد أن يرجع، فهذا مسافر وذلك لطول المسافة. فإذا فات طول مسافة أو طول زمن أو طول مسافة وزمن فهو مسافر، وإذا كان قصر مسافة مع قصر الزمن فهذا ليس بمسافر. قصر المسافة مع قصر الزمن هذا ليس بمسافر، يكون سفر. نعم أكلمس. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم هذا الخير، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.